لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلازلنا نتابع المقطع الرابع من سورة الإسراء، وهذا المقطع يبدأ من قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذا خطاب من الله عز وجل للمشركين: أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني هل اختصكم الله عز وجل بالبنين واتخذ لنفسه البنات؟ فهم جعلوا الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة بنات الله، وعبدوا الملائكة من دون الله، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. فالله عز وجل يقول: إنكم لتقولون قولا عظيما. طيب، السؤال: هذا يحكي حال المشركين قريش، هل الآن أحد يدعي هذا الادعاء؟ يعني هل الآن أحد من المعاصرين يدعي هذا الادعاء، يدعي أن لله ولدا، ويدعي أن الملائكة بنات الله، ويعبد الملائكة من دون الله، ويقول إن الملائكة إناث؟ السؤال: إن كان ليس في هذا العصر من يدعي ذلك، فلماذا تردد هذه الآية إلى الآن؟ نقول: يوجد في هذا العصر هذا الشيء، ادعاء الولد لله موجود إلى الآن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لا، بلى، يوجد فعلا، مثل وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكذلك لازال إلى الآن من يعبدون الملائكة، بل ليتهم توقفوا عند هذا الحد، بل يعبدون الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذن الآية نحن نحتاجها في كل عصر. أفأصفاكم، إن كانت في البداية خطابا لقريش، إلا أنها عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكافي الخطاب إذن لكل من يسمع الآية. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، قولا فظيعا، قولا جرمه كبير. ثم يقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. إذن اللام لام التعليل، الله صرف، نوع بين الوعد والوعيد والحلال والحرام، العقائد والعبادات والمعاملات، الأمثال إلى آخره من هذه التنوعات وهذه التصريفات. فاللام لام التعليل ليذكروا، يعني ليتعظوا، لكن هل اتعظوا؟ لا، في الحقيقة ما يزيدهم هذا إلا نفورا، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، يعني حينما ذكرنا قول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قراءتان يقولون، وفي هذا يكون الخطاب للمسلمين، وبالتالي يكون حكاية عن المشركين. أيها المسلمون، لو كان مع الله آلهة كما يقول هؤلاء المشركون إذا لابتغى هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. كما تقولون، إذا الخطاب كله للمشركين. أيها المشركون، لو كان مع الله آلهة كما تدعون إذا لابتغى هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. ذكرنا في هذا الابتغاء قولين، تذكرونهما؟ قول الأول القول الأول أي لو كان مع الله آلهة كما يدعي هؤلاء المشركون إذن لطلب هؤلاء الآلهة الزلفة والتقرب إلى ذلك الإله الأعظم صاحب العرش. فبالتالي لو حدث ذلك يا جماعة، هل يصلح أن يكون هؤلاء آلهة مدام في الآخر بيطلبوا القربة والزلفة من إيه؟ من الإله الأعظم. إذن الإله لا يذل، لا يكون ذليلا، لا يتوضع لغيره. فبالتالي إذا تقرب هؤلاء الآلهة للإله الأعظم صاحب العرش فبالتالي لا يصلحون أن يكونون آلهة، فثبت أنه إله إيه؟ إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا له شاهد في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. المشركون حينما يحشرون يوم القيامة يسأل الله آلهتهم المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله، يقول الله لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله أأنتم أضللتم هؤلاء أيها الآلهة، أضللتم عبادكم أم هم الذين ضلوا السبيل. خلاص، فترد الآلهة المزعومة وتقول إيه؟ قالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. هم يزعمون أنها آلهة وهي في المقابل تسبح الإله سبحانه وتعالى الإله الواحد. كذلك في الآيات التي بين أيدينا لعلنا ندركها إن شاء الله في هذا اليوم، يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الآلهة التي يدعونها المشركون من دون الله، هذه الآلهة هؤلاء الآلهة يبتغون إلى ربهم وهو الله سبحانه وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة يعني القربة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. واضح؟ إن عذاب ربك كان محظورا. بدأ القول الأول أن هذه الآلهة تبتغي إلى ذي العرش سبيلا، يعني إيه؟ يعني يريدون التقرب لذي العرش لينالوا رضاه، وبالتالي من فعل ذلك لا يصلح أن يكون إلها. الله عز وجل يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. القول الثاني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني يريدون مغالبته، هذه الآلهة تغالب صاحب العرش لتنتزع منه هذا العرش أو لتزيله من على هذا العرش، صراع من أجل العلو. فبالتالي هذه الآلهة تحاول بكل طريقة أن تصل إلى العرش لتسقط الإله الجالس على العرش. لو حدث ذلك في الآخر ما الذي سيكون النتيجة؟ هل يدوم هذا الصراع يعني أم له نهاية؟ يدوم أم له نهاية؟ لو دام لفسدت السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله ليه لفسدتها. فلو في آلهة متعددة وفي صراع بينهم وفيه مغالبة وفيه منازعة للملك، ينشغل بعضهم ببعض وبالتالي تفسد السماوات والأرض. لكن هل فسدت السماوات والأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني ايه ما اتخذ الله من ولد؟ رد على كل من ادعى الولد لله، اليهود، النصارى، المشركون، ها كل هؤلاء يدعون الولد لله، الولد كجنس بغض النظر عن الذكر والأنثى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ليس هناك إله آخر مع الله، تمام. لو حدث ذلك إذا لذهب كل إله بما خلق. تعرفين الفراعنة زمان والإغريق والجماعة دول كان عندهم مجموعة كبيرة جدا من الآلهة، إله الشمس وإله القمر وإله النبات وإله الحب وإله آلهة كثيرة جدا. فكل إله هيستقل يعلن استقلاله، كل واحد يهتم بما خلق، وبالتالي ولعلى بعضهم على إيه؟ على بعض، كل إله هيحاول يعلو على بقيته الآلهة، فبالتالي سيعلو إله واحد قطعا، فبالتالي يثبت أن هذا هو الإله وأن هؤلاء ليسوا إيه؟ ليسوا بآلهة. وبالمناسبة يا جماعة هذه براعة القرآن الكريم، هذه نلقي بها في وجوه الفلاسفة الذين يزعمون كذبا وزورا أن الأدلة العقلية مقدمة. نقول لهم: ما هذا الدليل؟ أليس دليلا عقليا يا جماعة؟ أليس هذا دليلا عقليا؟ بلى، يعني ده دليل عقلي بيخاطب العقل، والدليل الواحد ساق دليلين معا، وده من بلغة القرآن. يعني الدليل الواحد هو دليل واحد، صح؟ دليل واحد يفسر على دليلين والدليلان معتبران عقلا. إذا كانوا آلهة يتقربون إلى الإله الأعظم فثبت أن الإله هو واحد، إذا كان هؤلاء الآلهة يحاولون منازعته فبالتالي سيغلب إله وبالتالي سيكون هو الإله الواحد. قضيتان عقليتان لا تقبلان المناقشة ولا المجادلة. إذن يا جماعة هذا يدل بوضوح على أن القرآن الكريم يخاطب العقل، ولسنا في حاجة إلى علم الكلام مثلا. أصل البعض يتكلموا يقول لك يعني ما الحاجة إلى دراسة الفلسفة والمسمى بعلم الكلام؟ يقولون من أجل مناقشة الكفار، من أجل مناقشة الزنادقة، من أجل مناقشة الفلاسفة. طب كيف تناقشهم؟ إما أن تناقشهم بحق أو إما أن تناقشهم بباطل بالقضايا الفلسفية. إن ناقشتهم بباطل فلا حاجة لنا إلى نقاشك. طيب إن ناقشتهم بحق، أليس هذا الحق موجودا في كتاب الله؟ هل خلى الحق، هل خلى القرآن الكريم من المناقشات العقلية الهادفة؟ يعني القرآن يا جماعة رد على الذين ينكرون وجود الله. حد يجيب لنا آية؟ آية ترد على الذين ينكرون وجود الله. انتوا نايمين ولا ايه؟ التوقيت الجديد المفروض بيصحصح يعني. السؤال مرة تانية، هو الصوت مش واضح؟ طيب ده آية تدل ترد على الذين ينكرون وجود الله. لا تشرب الشاي براحته ولا كده. لا ده دي بتنفي وجود إله مع الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. لا، الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تمام. في سورة البقرة أيضا يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت، أيوة كده صح صح يا جماعة. مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، مش كده؟ اللي هيبحث في القرآن الكريم سيجد القرآن الكريم كله يخاطب الايه؟ العقل والفطرة. لكن هؤلاء اغتروا بفلسفتهم، انشغلوا بدراسة الفلسفة ولم يدرسوا القرآن الكريم، فبالتالي حكموا على القرآن انه عاجز عن مخاطبة العقل وهم لم يعرفوا عنه شيئا في الحقيقة. تمام؟ طيب قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ها؟ قلنا إن ده رد على المشركين الذين يعتبرون أن تعدد الآلهة قضية من الايه؟ من المسلمات. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا رد على هؤلاء المشركين، تنزيه لله عز وجل عن وجود إله معه يتقرب إليه أو ينافسه. تمام؟ عن وجود إله معه. تسبح له السماوات السبع والأرض. السماوات تسبح، الأرض تسبح، ومن فيهن يعني من في السماوات ومن في الأرض. هل هذا فقط؟ لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما النافية. وما من شيء إلا يسبح بحمده. شيء نكر في سياق، في سياق إيه؟ في سياق النفي تفيد العموم. تمام. ومن بيانية يعني ليس من شيء إلا ويسبح به بحمد الله سبحانه وتعالى. أي شيء؟ كل ما يسمى شيئا فهو يسبح بحمد الله عز وجل. تمام. هذا الجهاز الذي أتحدث فيه أقسم أنه يسبح الله. هذا الكرسي الذي أجلس عليه أقسم أنه يسبح الله. هذا السقف، هذه الجدران، كل الكائنات تسبح الله. حيوانات ناطقة وغير ناطقة، نباتات، جمادات، كل شيء يسبح الله. لأن هل الآية استثنت شيئا؟ لم تستثني شيئا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب تسبيح ده ما كنهه؟ البعض قال التسبيح هو عبارة عن دلالة على قدرة الله. عاوز يقول لك انت لما بتنظر في الكائنات تقول سبحان الله من قدرة الله فأنت تسبح. البعض قال لا، الأشياء الحية التي فيها الحياة فقط هي التي تسبح، فالإنسان يسبح أنه حي، الحيوانات تسبح لأنها حية، النباتات ما دامت متصلة بجذورها فهي حية تسبح الله. بالتالي إذا قطع النبات أو مات الحيوان فإنه لا يسبح. هذا قول ثاني. قول ثالث يقول لا، الصواب أن كل شيء يسبح، وكل شيء يسبح الله على الحقيقة. هذا التسبيح خفي عنا، وأحيانا يظهره الله عز وجل كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحصى بيده فسبحت، فلما وضعها على الأرض سكتت، فأخذها ووضعها في يد أبي بكر فسبحت، ثم أخذها ووضعها على الأرض فخرصت، ثم أخذها ووضعها في يد عمر فسبحت، ثم أخذها ووضعها على الأرض فخرصت، ثم أخذها ووضعها في يد عثمان فسبحت، ثم أخذها ووضعها على الأرض فخرصت. يقول عبد الله بن مسعود، حديث البخاري، يقول عبد الله بن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا لم يكن دائما، ولكن كان يحدث هذا أحيانا. تمام. والحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الكائنات يا جماعة، الجمادات تحديدا، لها إدراك. الجمادات والحيوانات والنباتات لها إدراك. الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. عرضنا الأمانة، ما هي الأمانة؟ التكاليف الشرعية. عرضها الله على مين؟ على السماوات والأرض والجبال. جمادات ولا لا؟ طب معنى عرضها يعني ايه؟ خيرهم، خير الله السماوات والأرض والجبال. طيب هل يخير إلا من عنده إدراك؟ شيء ليس عنده إدراك كيف يخير؟ والله الذي خيرهم. طيب انظر إلى نتيجة التخيير، فأبين، يبقى صدر من السماوات والأرض والجبال الإباء، الرفض، ربنا بيخيرهم هم حرين. وكمان صدر من السماوات والأرض أيضا إيه؟ والجبال الإشفاق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. النون هنا نون النسوة، وأشفقنا منها. تمام. طيب سماوات الأرض الجبال جمادات، خيرها الله عز وجل بين أمرين، أبت أحدهما وصدر منها الإباء وصدر منها الإشفاق أيضا. إذن هذا دليل واضح على أن هذه الكائنات لها إدراك. النبي صلى الله عليه وسلم يصف جبل أحد فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه. ما شاء الله، أحد جبل يحبنا ونحبه. ما الذي جعل جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم يحبونه؟ التوحيد. التوحيد، أن هذا الجبل يسبح الله ونحن أيضا نسبح الله سبحانه وتعالى. تمام. ولما اهتز جبل أحد ونبي صلى الله عليه وسلم جالس عليه وأبو بكر وعثمان وعلي، ضرب نبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تمام. اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان. الأمر طويل في هذه المسألة وشيق جدا. في كتاب اسمه عبودية الكائنات، عبودية الكائنات، من أمتع الكتب صراحة. فهذا الكتاب من يقرأه يجده، من يقرأه يجده مليئا بالآيات والأحاديث الدالة على أن هذه الكائنات توحد ربها. يكفيك قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن الكائنات الجمادات عندها ولاء وبراء، ولاء لله ولرسله وللمؤمنين وبراء من غيرهم. نعم نعم أحسنت، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تمام. طيب، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذا هو الأصل، أن هذه الكائنات تسبح، اتفقنا على هذا، وأن هذا التسبيح على الحقيقة فعلا، ولكن نحن لا نسمعه ولا ندركه. طيب، لماذا لم يقل لا تسمعون تسبيحهم يا جماعة؟ لماذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ قال لا، لم يقل لا تسمعون، لأن المسألة ليست متوقفة عند مجرد الايه؟ السمع. لكن هذه الكائنات لها لغات تتكلم بها. ها؟ الله عز وجل علم سليمان عليه السلام منطق الطير، مش كده؟ علمه منطق الطير، فبالتالي هذه لغة، بل لغات موجودة. فبالتالي حتى لو حدث سماع منكم لهذه الكائنات وهي تسبح، فمع ذلك لا تفقهون هذا التسبيح. إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل مدح نفسه بهذين الاسمين الجليلين، الحليم الغفور. لماذا؟ الله عز وجل أسماء كثيرة. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مش كده؟ أسماء كثيرة. لماذا ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين الحليم الغفور؟ إنه كان حليما غفورا. حليما، الحليم يا جماعة الذي إذا استغضب لا يغضب، مش هو ده الحليم؟ الأشج عبد القيس، إنك امرؤ فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والإيه؟ والأناة، مش كده؟ فالناس يغضبونه، يؤذونه، يسبونه، يشتمونه، وهو حليم. ولذلك يقولون اتقي شر الحليم إذا إيه؟ غضب. فالله عز وجل ذيل هذه الآية باسم الحليم. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ لأن هذا الذي قالوه يستحق العذاب الفوري. حينما يصطفون لأنفسهم البنين ويقولون إن الله اتخذ ولدا وهم البنات، ويزعمون أن الملائكة بنات وأنهم بنات الله وأنهم يعبدون الملائكة من دون الله ويدعون آلهة مع الله، هذا يستحق العذاب العاجل، أليس كذلك؟ الله عز وجل لم يعجل لهم العقوبة لأنه إيه؟ حليم. شفتوا إزاي يا جماعة؟ غفور، مش حليم وبس، لا ده غفور، ليفتح لهم باب الأمل أن يتوبوا بعد كل ده. يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. إنه كان حليما غفورا. تمام. كما في أول السورة الكريمة سورة الإسراء، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لماذا السميع البصير؟ لماذا السميع؟ لأنه سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف لما آذاه أهل الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم، مش كده؟ سمع الله دعاءه تمام. ولما أرسل له ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، سمع الله هذا كله، بصير، لأن هذه الرحلة تكون بالليل، والله عز وجل بصير، يبصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم فيصل إلى ما أراد الله له أن يصل. فكل اسم من أسماء الله عز وجل ذكر في موضع من كتاب الله له دلالة، بل دلالات، إنه كان حليما غفورا. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن، حينما تقرأ القرآن يا محمد، الله عز وجل يجعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، بينك وبين الكافرين يعني، حجابا، وهذا الحجاب ايه؟ مستور. مستور بمعنى ساتر، زي مفعول بمعنى فاعل، زي ايه في اللغة العربية؟ ميمون بمعنى يامن، مشؤوم بمعنى شائم، تمام؟ ده قول. القول الثاني أن هذا الحجاب حسي، ومع أنه حسي فهو أيضا إيه؟ مستور. الحجاب نفسه مستور، ويمثلون بما حدث من أم جميل زوجة أبي لهب لما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. هي مين؟ أم جميل، في جيدها حبل من مسد، جاءت بفهر حجر كبير، وجاءت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، من العجب أن الله حفظ اسمه من السب. قالت مذمما: إيه أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. سألت أبا بكر: أين صاحبك؟ هو جالس بجواره. أبو بكر خشي أن يراها، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها لن تراني. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، ما هو القرآن الذي قرأه؟ الله أعلم، قد تكون هذه الآية أو غيرها، قد تكون هذه الآية أو غيرها، تمام. فلم تره، وقالت لتعلم قريش أن أني بنت سيدها. طبعا هذا الكلام لا يغني عنها من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الثالث أن هذا الحجاب يكون على القلب، حجاب معنوي، وبالتالي هو مستور، نحن لا نراه، وبالتالي لو فتحنا، لو أجرينا عملية في القلب المفتوح لن نجد هذا الحجاب يا جماعة، مش كده؟ طيب السؤال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هل هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة فقط، أم لا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره أيضا؟ هم كفار أصليين، يعني لا يؤمنون بكل هذا. لماذا لم يقل لا يؤمنون بالله وقال لا يؤمنون بالآخرة؟ رحمكم الله. لأن الآخرة هي مناط الثواب والعقاب، هي دار الايه؟ الجزاء، تمام، هي دار الجزاء. فالذي يؤمن بالآخرة يعلم أن هناك ثوابا للطائعين وعقابا للعاصين، فبالتالي يخاف الله ويرجوه، بالتالي يؤمن. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فحتى لو آمن بالله ستجده يتجرأ على الذنوب والمعاصي، وطبعا الكفار يؤمنون بالله لكن مع شركائهم، مش كده؟ زي ما معنا في نفس الآية: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. جعلنا على قلوبهم أكنة، على قلوب هؤلاء الكافرين أكنة، أكنة جمع كنان، والكنان هو الايه؟ الغطاء، ومنه كنانة السهام لأنها تستر السهام. الكنانة اللي بيبقى فيها السهام بتسترها زي كيس أو ما شابه ذلك يسترها. هذه القلوب كأنها في كنان أو في كنانة تسترها، تمنع الحق أن يدخل إليها والباطل أن يخرج منها. وفي آذانهم وقرا، الوقر هو الثقل والصمم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ودي يا جماعة مصيبة المشركين، أنك إذا ذكرت الله وحده لا يعجبهم ذلك، ولوا على أدبارهم نفورا. لا، هم يريدون ذكر آلهتهم، يريدون ذكر آلهتهم، كما قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. لما تيجي تقول لهم لا إله إلا الله، لا يكفرون، لكن تقول لهم طب اعبدوا الله معه غيره يفرحون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تدعو إلى توحيد الله يقول لك أنت وهابي، أنت متطرف، أنت. لكن لما تدعو لعبادة الأضرحة والقبور والمقامات يقول لك لا، ده أنت تمام، دول أولياء الله، لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يفرحون جدا لهذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تلاقي عباد القبور عباد الأضرحة يفرحون بالمقبورين جدا، يدعونهم من دون الله، يذهبون إلى البدو والدسوقي وغيرهم ويدعونهم من دون الله. ولو قلت له تقسم بالله يقسم كذبا، لا إشكال، إنما تقسم بالبدو والدسوقي ما يستطيع، ما يستطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الله يرد ويقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. تمام. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه يعلم ما يستمع به هؤلاء المشركون، يعني بأية أذن يستمعون. وأعتقد أن احنا وضحنا الكلام ده قبل ذلك، فاكرين لما قلنا الإنسان بيستمع بأذن الإيه؟ في إنسان بيستمع بأذن التأييد وفقط، إنسان يستمع بأذن النقد والاعتراض وفقط، وإنسان يستمع بأذن الإنصاف. ضربنا مثال بأسيد بن الحضير رضي الله عنه، فاكرين؟ لا مش فاكرين. طيب دي مهم، دي مشكلة كبيرة يا جماعة، مشكلة كبيرة جدا، إن الإنسان هو يستمع بحسب الأذن الذي يستمع التي يستمع بها تكون هدايته. أنت تسمع لطرف آخر، إذا سمعت بأذن الاستجابة فبالتالي تهتدي، إذا سمعت بأذن الإنصاف أيضا تهتدي، إنما إذا سمعت بأذن النقد والاعتراض فإنك لا تهتدي. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يستمعون إليك، كلام عن مين يا جماعة؟ عن المشركين، وهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون هذه الآية نزلت في ثلاثة من المشركين: الأخنس بن شريق وأبي سفيان قبل أن يسلم، والأخنص مختلف في إسلامه وأبو جهل. هؤلاء الثلاثة كانوا يتقفون ليلا ويذهبون لكل واحد منهم مجلس يستمع فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فإذا ما طلع الفجر ذهبوا فجمعهم الطريق، اتقابلوا في السكة مع بعض، أين كنت يا فلان أين كنت، يعرفون، فيقولون ها لا نرجع حتى فلو علم بنا سفهاؤنا وعبيدنا لا أثر ذلك فيهم. في الليلة الثانية يعودون إلى نفس مجالسهم ثم يلتقون في الطريق مرة ثانية. المرة الثالثة يقولوا لا تبرحوا مكانكم حتى نتعاهد، يأخذون العهود والمواثيق ألا يعودوا. إذن يعني جذبهم القرآن الكريم، وفي ذلك يقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تمام. إذ يقول الظالمون، الظالمون يعني إيه؟ يعني الكافرون، إن الشرك لظلم عظيم، والسياق كله عن مين؟ عن المشركين، عن الكافرين. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. من هو الرجل المقصود؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسحورا يعني إيه؟ مسحورا يعني أصابه سحر، أصابه سحر، فبالتالي هو مسحور وأنتم تتبعونه، ملبوس مجنون مسحور. البعض فسرها قال لا مسحور أي له سحر، السحر. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ سحري ونحري. يبقى إذن المنطقة اللي هي منطقة الصدر واقعة بين السحر اللي هو الحجاب الحاجز والنحر إيه؟ مقدمة العنق. تمام. فإيه يعني مسحورا بمعنى السحر؟ يعني عاوزين يقولون إنه هو رجل كالرجال، كل الناس لها سحر وهو أيضا له سحر، ما فيش شيء يميزه عن الإيه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. تمام. فلكن الصحيح والله أعلم أنهم يقصدون إيه مسحورا، أي أنه إيه أصابه سحر. تمام. ثم يقول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال. انظر خطاب من الله عز وجل لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ضربوا، واو الجماعة تعود على المشركين، ضربوا لك الأمثال. ما هي الأمثال التي ضربوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ساحر، ومرة أخرى قالوا إيه مسحور، تناقض. قالوا شاعر، ومرة أخرى يقولون مجنون، تناقض. قالوا كاهن، ومرة أخرى يقولون كذاب. هذا كلامهم يا جماعة، هذا كلامهم، الكلام الذي يقولونه متناقض. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، عشان كده ربنا حكم عليهم قال إيه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مش عارفين يرسلهم على بر، انت ساحر ولا مسحور، انت شاعر ولا مجنون، انت كاهن ولا كذاب، ارسلكم على حل. مهصل دي متناقضات، يعني لو اوصاف يصلح انها تجتمع في انسان حتى ولو كانت بالباطل كان يبقى لها وجه، انما متناقضات في شخص واحد. ضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا هم مش عارفين عاوزين ايه، هم لا يعرفون ماذا يريدون، هو المسألة تشويه فقط، تشويه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. تمام. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يبقى الأول اتكلموا في إيه؟ في قضية الألوهية، صح؟ وادعاء الولد لله وعبادته الملائكة ووجود آلهة متعددة، وربنا رد عليهم. بعد كده اتكلموا عن قضية القرآن، مش كده؟ اتكلموا عن القرآن، وبعد كده بدأوا يتكلموا عن البعث، مش كده ولا ايه؟ والرد عليهم شغال. هي دي قضية البعث اهي. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، كما قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم يتعجبون: أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ها؟ الله يرد فيقول: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أإذا كنا عظاما ورفاتا؟ الرفات اللي هي البقايا، بقايا الجسد أو الغبار أو ما تبقى من الجسد. عظاما هشة، رفاتا تحول الجسد إلى تراب. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ بعقول بعد كل ده، بعد الموت والتحلل في الأرض، هنبعث خلقا جديدا من جديد مرة أخرى؟ الله عز وجل يجيبهم ويقول لهم: لا تكونوا عظاما ورفاتا، بل كونوا أشد من ذلك، كونوا حجارة أو حديدا، كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الله سيعيدكم. حجارة أو حديدا؟ أيوة، حجارة أو حديد. إيه يعني ما سر الحجارة والحديد؟ لأن الحجارة والحديد طول عمرها حجارة وحديد، ليس فيها حياة، مش كده؟ إنما هذه العظام والرفات كانت فيها حياة. لو بمقياس البشر أيهما أيسر؟ أن تجعل الحياة في الحجارة والحديد التي ليس فيها حياة، أم تعيد الحياة لما كان فيه حياة وهي العظام والرفات؟ في حق البشر لا شك ان الاعادة ايسر من الايه؟ من الابتداء، ماشي. اما في حق الله فليس هناك سهل واسهل او صعب واصعب، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. البعض بيأخذ اشارة من هذه الاية ان هذه الاجساد، اجسادنا التي تدفن في التراب، تتحلل بعد ذلك فتصير حجارة، تصير حديدا، تصير بترولا، يتغذى بها النبات بالتمثيل الضوئي، تصير طاقة، تصير تتحول مع طول الزمان، تتحول هذه الأجساد إلى هذه الأشياء، تمام؟ أو خلقا مما يكبر في صدوركم. حجارة والحديد حاجة صلبة، لا، لو عندكم شيء أشد من ذلك كونوه، فإن الله سيعيدكم. ما هو الخلق الذي يكبر في صدورهم؟ هو الموت. يعني حتى لو كنتم الموت نفسه فإن الله سيعيدكم. ومعروف يا جماعة إن الموت نفسه سيذبح، يأتي الله عز وجل يوم القيامة بالموت على هيئة كبش، فينظر إليه، يكون بين الجنة والنار، فينظر إليه أهل النار وأهل الجنة، فيذبح الموت، ويقول الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، حتى لو كنتم الموت نفسه فإن الله سيبعثكم ويعيدكم. الوليد بن المغيرة لما جاء بعظم يابس وفركه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يحييه الله بعد أن أرم، قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. ولذلك لو سألت اذكر لي رجلا من المبشرين بالنار، الوليد بن المغيرة عليه لعنات الله، تمام؟ فسيقولون من يعيدنا، هم كده يعني خلاص جابوا القاصمة، خلاص جابوا السؤال اللي الكل يعجز ان يجيبه. فالإجابة سهلة، خلي انت لما تسأل سؤال كده متصور ان محدش عارف السؤال ده خالص، وتتفاجئ انه ايه، الإجابة سهلة جدا. قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة قدر على ذلك، هو القادر على إعادتكم. طب لماذا لم يقل قل الله؟ فسيقولون من يعيدنا قل الله، لا، ليبين لهم أن الله الذي خلقهم وفطرهم يذكرهم بأصل خلقتهم، وأن هذه حقيقة لا يستطيعون إنكارها. ساعتها يعملوا إيه؟ فسينغضون إليك رؤوسهم. انغاض الرأس هو هزها من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام استهزاء، يعمل له كده، واخد بالك؟ فاستهزاء وتهكما. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، متى هو، يستعجلوا، يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. ها الكفار يستعجلون، يستعجلون في الدنيا، يستعجلون يوم القيامة. طب فين يوم القيامة؟ هات لنا يوم القيامة، متى هو؟ عاوزينه دلوقت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن الساعة. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعددت لها، تمام؟ فالإنسان الغير مؤمن في الدنيا يتعجل يوم القيامة، أنت بتخبره عن البعث، بتخبره عن الساعة، مستعجل. فين؟ مستعجل، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. أما المؤمنون في الدنيا فهم مشفقون منها، يعني لا يستعجلون قيام الساعة. ليه؟ خوفا من الله عز وجل. طيب في بعد الموت، بعد الموت من الذي يستعجل يوم القيامة؟ نعم، المؤمن حينما يرى مقعده من الجنة ويقول ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي وإيه ومالي. طيب والكافر في قبره يرى جزاءه ومقعده من النار وعذابه الذي ينتظره، يقول ربي لا تقم الساعة. شفت؟ ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم البعث. عسى، عسى في الأصل تفيد ماذا؟ عسى، عسى يا جماعة في اللغة العربية الترجي والتمني، مش كده؟ عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فعسى في اللغة تفيد الترجي، لكن في القرآن الكريم تفيد الوجوب، تمام؟ عسى ولعل تفيد الترجي، لكن في القرآن تفيد الوجوب. فهنا لما ربنا عز وجل يقول قل عسى أن يكون قريبا، يعني سيكون قريبا قطعا. وكما يقولون كل آت قريب، كل آت يعني كل ما تحقق مجيئه وتيقن فهو إيه؟ قريب. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، واقترب الوعد الحق، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قل عسى أن يكون قريبا. نعم، زي ايه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم، دي على لسان موسى عليه السلام. وعسى هنا برضو بتفيد الوجوب، لأن الله أهلك عدوهم ولا لا؟ أهلك فرعون وجنوده، صح؟ نعم، أحسن، ماشي. طيب متى سيكون ذلك اليوم؟ لا يعلم وقته إلا الله. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم القيامة يدعوكم الله عز وجل. كيف يدعوكم؟ يعني يخرجكم من قبوركم، يدعوكم للخروج من قبوركم. هل يستطيع أحد أن يتخلف؟ ها؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ما يستطيع أحد أن يتخلف. يوم يدعوكم فتستجيبون على طول، حدش يقدر يتخلف. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فتستجيبون بحمده، ابن عباس رضي الله عنهما يقول فتستجيبون بأمره، يبقى المقصود بالحمد هنا الايه؟ الأمر. ذهب البعض أيضا إلى أنه فتستجيبون بحمده أي تقومون، فبمجرد أن تقوموا من قبوركم وترون يوم القيامة وما فيه عيانا فتحمدون الله عز وجل، لكن هذا الحمد لا ينفعكم. تمام؟ وتظنون، الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى ايه؟ اليقين. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني تتيقنون أنكم ما عشتم في الحياة الدنيا إلا وقتا ايه؟ يثيرا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. واضح؟ فالإنسان يا جماعة يوم القيامة الحياة التي عاشها، عشرات السنين التي عاشها، والذين كانوا قبلنا عاشوا مئات السنين، تختصر اختصارا، لا يراها إلا إيه؟ إلا قليلا. تمام؟ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ثم يقول الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعباده المؤمنين، يأمرهم بماذا؟ بأن يقولوا التي هي أحسن. يا جماعة يقولون لمن؟ في تحديد في الآية؟ إذن تشمل كل من يستقبل الكلام. طيب يقول التي هي أحسن في ماذا؟ هناك قول مخصوص مطلوب أن نقول فيه التي هي أحسن؟ إذن لم يقيد المقول، يبقى كده معناها إيه؟ أن أي كلام تقولونه لأي أحد لابد أن تقولوا التي هي إيه؟ أحسن. لا تقولوا الحسن بل قولوا التي هي أحسن، أفعل تفضيل. تمام؟ يبقى أحسن تفضيل بين حسن وأحسن، اختار الإيه؟ الأحسن. طيب، لكن لو تفضيل بين سيء وحسن هيبقى الحسن. طب تفضيل بين سيء وأسوأ؟ سيء. ولا الأسوأ؟ سيء. ماشي. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. البعض يقصرها على مجتمع المؤمنين، يقول إذا كنت بين المؤمنين فتكلم بالكلام الحسن، لأن الكلام غير الحسن أو الغير الأحسن ربما يؤدي إلى أن يتضايق منك أخوك، أن يحمل منك في نفسه، أن يجد في نفسه من كلماتك، وأنت لا تقصد إيذاءه أو شتمه أو سبه. إن الشيطان ينزغ بينهم، النزغ هو الضرب بسرعة، الطعن بسرعة، طعنات متتالية بسرعة. تمام؟ والمقصود أن الشيطان يسعى للإفساد بين المؤمنين، فبالتالي إن اجتهدت أنت في تحري ألفاظك وأن تقول لأخيك المسلم التي هي أحسن، فبالتالي تغلق باب الشيطان. تمام؟ تغلق باب الشيطان. إنما لو لم تنتبه لكلماتك وتكلمت بشكل تلقائي ممكن يصدر منك لفظ أو بعض الألفاظ تجرح أخاك وأنت لا تشعر. كذلك الأمر أوسع من ذلك، ليس مقصورا على الكلام بين المؤمنين فيما بينهم، لكن أيضا أوسع من ذلك، إذا كلمت حتى الكافرين فإنك يجب عليك أن تقول أيضا التي هي إيه؟ التي هي أحسن. ها؟ لماذا؟ تأليفا لقلوبهم واتقاء لشرهم. تأليفا لقلوبهم واتقاء لشرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. هنا الكلام عن القول، حسن الظن في آيات أخرى، في نصوص أخرى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما هو الظن الذي هو إثم؟ الظن ظنان، ظن حسن وظن سيء، حسن الظن وسوء الظن. حسن الظن هذا هو البر، وسوء الظن هذا هو الإثم. عشان كده ربنا قال إن بعض، البعض إثم وهو سوء الظن، وبعض الظن بر وهو حسن الظن. والمسلم يحسن الظن بإخوانه ويسيء الظن بنفسه. لكن هنا الكلام عن القول، لا يخرج من لسانك إلا أحسن كلام، يقول التي هي أحسن. إنسان يعود نفسه يا جماعة على أنه لا ينطق إلا بالخير، يعود لسانه على ذلك. إن الشيطان ينزغ بينهم، يبقى جملة إن الشيطان ينزغ بينهم جملة إيه؟ تعليلية، لأن الشيطان ينزغ بينهم. لماذا يا رب يقول التي أحسن؟ يقولون التي أحسن مأمورون بذلك لأن الشيطان ينزغ بينهم، يوقع بينهم العداوة والبغضاء، يسعى في الإفساد بينهم. طب لماذا يفعل ذلك الشيطان؟ لأن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدوا مبينا واضحا، واضح العداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تمام. ثم يقول الله عز وجل ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. كيف يرحمكم؟ ييسر لكم سبل الطاعة فبالتالي تستحقون الرحمة. وكيف يعذبكم؟ ييسر لكم سبل المعاصي والذنوب فترتكبونها فتستحقون الايه؟ العذاب. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يعني الله عز وجل قال إن عليك إلا البلاغ، وقال سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، لكن من تولى وكفر استثناء منقطع. فأنت لست وكيلا، وما جعلناك عليهم وكيلا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. تمام. وفي آية أخرى وما أنا عليكم بوكيل. واضح. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى ربكم أعلم بما في نفوسكم. والله يا جماعة هذه الآية مخيفة جدا. حينما يعلم الإنسان أن الله يعلم ما في نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله أعلم بكل شيء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. الله يخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض النبيين على بعض. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تمام. طيب كيف نوفق بين الآيات والنصوص التي تدل على التفاضل بين الأنبياء والنصوص التي تنهى عن التفضيل بينهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. العلماء لهم أجوبة على هذا يا جماعة. ها؟ من أهمها أن هؤلاء جميعا مستوون في النبوة والوحي. تمام. مستوون في النبوة والوحي، لكن بعضهم يفضل على بعض في المنزلة، بعضهم يفضل على بعض بأنه من أولي العزم، بعضهم يفضل على بعض بأنه كلم الله وكلمه الله، بعضهم يفضل على بعض بخصائص خصه الله عز وجل بها. تمام. طيب النهي عن التفاضل هنا يعني ايه؟ التفاضل الذي فيه تعصب لنبي وضد غيره هذا منهي عنه. التفاضل الذي فيه تنقيص من المفضول هذا منهي عنه. أو أن النهي عن التفاضل كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التفاضل بين الأنبياء حتى أعلمه الله أن هناك تفاضلا بين إيه؟ بين الأنبياء فأخبر بذلك. على كل الكلام كله محتمل، الكلام كله محتمل. تمام. لا تعارض، لا تعارض بين هذه الأقوال كلها. و الرسل أفضل من الأنبياء، في أنبياء وفي رسل، مش كده؟ الأنبياء 124,000 نبي، منهم 313 رسولا، ذكر منهم في القرآن 25 رسولا. تمام. طيب، أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم الخمسة، محمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. أفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. يليه في الفضل من؟ إبراهيم عليه السلام. ثم اختلف في الثلاثة الآخرين أيهم أفضل. تمام. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هنا في مشكلة، يعني داود ليس من أولي العزم، مش كده؟ طيب، ما سر ذكر داود هنا وآتينا داود زبورا؟ ما سر ذكره هنا يا جماعة؟ العلماء أجابوا على ذلك، قالوا إن هذه إشارة إلى أن الله عز وجل سيورث الصالحين الأرض، لأن السورة سورة إيه؟ سورة إيه يا جماعة؟ سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت استضعاف المسلمين. فلما ربنا عز وجل يقول في هذه الآية ولقد آتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا، ده إشارة إلى إيه؟ إلى أن الصالحين سيورثهم الله الأرض ومن عليها. من هؤلاء الصالحون؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. في صالحون غيرهم في ذلك الوقت؟ ما فيش. وإلى الآن أمة الإجابة هم الصالحون، ما فيش غيرهم، محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة هم الصالحون، فبالتالي سيورثهم الله الأرض. طب إيه العلاقة بين ديت وبين داود يا جماعة؟ في سورة الأنبياء وهي مكية أيضا يقول الله عز وجل ولقد كتبنا، فين؟ في الزبور اللي أنزل على مين؟ على داود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثها عبادي الصالحون. تمام. هذا جواب. جواب آخر يا جماعة، أن هناك شبها كبيرا بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال داود عليه السلام. أوجه للشبه كثيرة جدا، منها أن داود في بداية عمره كان راعي غنم، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا الراعي للغنم أكرمه الله بالنبوة والملك بعد ذلك، وهذا حدث أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فصار نبيا وصارت له إيه؟ وصارت له دولة صلى الله عليه وسلم. داود كانت الجبال تسبح معه والطير، النبي صلى الله عليه وسلم سبحت الحصى في يده وحن الجذع له، وكان يلقى حجرا لا يلقاه إلا ويسلم إيه؟ ويسلم عليه، مش كده؟ فهتقارن بين داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستجد شبها إيه؟ شبها كبيرا. طب ما علاقة وآتينا داود زبورا؟ يعني الله عز وجل أعطى داود كثيرا، أشياء كثيرة، أعطاه النبوة، أعطاه الملك، أعطاه القوة، أعطاه أشياء كثيرة جدا، لكن ليبين الله لنا أن أفضل ما أوتيه داود هو إيه؟ الكتاب الذي أنزل عليه وهو الزبور. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خفف على داود القرآن حتى إنه كان يأمر بسرج دوابه فلا يفرغ منها إلا وقد ختم القرآن. إيه المقصود بالقرآن؟ الزبور. طب ليه سمي قرآنا؟ هو قرآن ولا زبور؟ زبور. لماذا سمي قرآنا بالمعنى اللغوي؟ لأنه مقروء، قرآن تطلق على المقروء، مش كده؟ وآتينا داود زبورا. ثم يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، خطاب لمن؟ للمشركين. يبقى ده كده هو حوار شغال مع المشركين على طول الخط. نول أفأصفاكم ربكم بالمنين، خطاب حوار مع المشركين. ها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يا من تعبد اللات ادعوا اللات، يا من تعبد العزة ادعوا العزة، ها يا من تعبد الملائكة ادعوا الملائكة، يا من تعبد ادعوا. تمام. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني إذا أصابك ضر، يا من تعبد غير الله ودعوت إلهك الذي تعبده، هل يكشف عنك هذا الضر؟ هل يحوله إلى غيرك؟ يبقى في كشف وفي تحويل. الكشف هو إزالة الضر بالكلي، والتحويل هو تحويله إلى غيرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. طيب يا جماعة، هب أن هؤلاء المشركين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فادع أنت يا محمد إلهك ليكشف عنك الضر أو يحوله، ها ما الموقف حينئذ؟ ما الموقف؟ نحن الآن يا جماعة لو دعونا الله أن يكشف عنا الضر أو أن يحوله، هل سيكشف عنا الضر أو يحوله؟ نعم. من آمن بالله وأخلص لله فإن الله يكشف عنه الضر أو يحوله، وبالتالي أولى بذلك إيه؟ الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى من؟ إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله. أولئك الذين يدعون، من الذين يدعون؟ ها الواو والجماعة تعود إلى من؟ لا، احنا خلاص اتفقنا ان اولئك تعود على من؟ على الالهة التي تعبد من دون الله، الاصنام او غيرها. طيب يدعون، من الذين يدعون يا جماعة هذه الالهة؟ بس كده، المشركون. هؤلاء المشركون الذين يدعون هذه الالهة، ها اولئك الذين يدعون هذه الالهة التي تعبد من دون الله هي في الحقيقة تعبد الله. واضح الحتة دي ولا لا؟ تاني، أولئك الآلهة التي يدعونها هؤلاء المشركون، هذه الآلهة مع أنها تعبد من دون الله إلا أنها موحدة لله عز وجل. قالوا إن سبب نزول هذه الآية إن بعض الناس كانوا يعبدون طائفة من الجن، هؤلاء الجن حدث أنهم أسلموا، دخلوا في الإسلام، وبقي الذين يعبدونهم على الإيه؟ على الشرك. فنزلت هذه الآية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله هذه في الحقيقة تعبد الله وتجتهد في إرضاء الله عز وجل والقرب إليه والزلفى لديه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الأولى بكم يا جماعة أن تعبدوا الله، إذا كان الآلهة اللي أنتم بتعبدوها هي في الحقيقة تعبدوا الله. يعني الذين يعبدون الجن الذين أسلموا بعدما أسلمت آلهتهم في زعمهم ينبغي لهم أن يسلموا. الذين يعبدون الملائكة، هؤلاء الملائكة ايه؟ موحدون لله عز وجل. تمام. الذين يعبدون الأصنام والأحجار، هذه الأحجار توحد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك يا جماعة الكفر ملة واحدة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لأن الكفار وإن اختلفت أديانهم وعباداتهم وآلهتهم إلا أنها كلها تصب في إله واحد وهو الشيطان. يعني اللي بيعبد الملائكة في الحقيقة هو لا يعبد الملائكة ويعبد الشيطان، اللي بيعبد الأصنام هو بيعبد الشيطان، إن من الذي دلهم على عبادة غير الله؟ هو الشيطان، مش كده؟ فأي عبادة لغير الله هي في الحقيقة عبادة للشيطان. ولذلك ينقسم الناس في الجملة إلى قسمين لا ثالث لهما، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، واضح؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. محذورا يعني إيه؟ يعني مخوفا، يعني ينبغي أن تخافوا عذاب الله، إن عذاب ربك كان محذورا. ثم يقول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. أعتقد أن احنا نتوقف عند هذا الحد. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، القرية من القر، والقر هو الايه؟ الجمع، والقرية التجمع السكاني، تجمع السكاني، وتطلق على المدينة في الحقيقة. كلمة قرية ليس كما نظن ان تطلق على الريف، لا، القرية في الحقيقة تطلق على المدينة. ما الدليل على ذلك؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. ما هي أم القرى؟ مكة. هل كانت ريفا أم بادية أم مدينة؟ كانت مدينة، كانت حضرا، يعني بيسموه الحضر. لا، هناك دليل أوضح، خد بالك شيخ. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهله، تمام، وبعد كده: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في الايه؟ ايه هي المدينة؟ اللي هي القرية. واضح كده يا جماعة ولا ايه؟ نعم، اعيد تاني النقطة دي. ماشي. يبقى كلمة قرية في اللغة مأخوذة من القر وهو الايه؟ الجمع، وتطلق على مجرد الجمع من الناس، او بيسموه التجمع السكاني، لكنها تطلق على المدينة، على الحضر، لا على البادية ولا على الريف، كما يظن البعض ان القرى تطلق على الارياف. لا، القرية في الحقيقة تطلق ويراد بها الحضر اي المدينة. الدليل: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لما فسر له بعد ذلك قال إيه؟ وأما الجدار فكان إيه؟ لغلامين يتيمين في القرية في المدينة، تمام، واضح يا شيخ؟ واضح النقطة دي؟ ماشي، وجزاك، تمام. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، يعني ما من قرية، يعني أي تجمع من الناس لابد قبل يوم القيامة يحدث له أحد شيئين: إما مطلق الهلاك وهو الفناء، وإما إيه؟ أن يعذب عذابا أليما. خلاص. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا إيه؟ شديدا، مش كده؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا، من السطر وهو الكتابة، والكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، كان ذلك مقدرا ومكتوبا في اللوح المحفوظ. طيب يا جماعة، هنا الإهلاك. أما نجي نتصفح القرآن الكريم نجد أنه ذكر إهلاك القرى في معرض الذم. يعني إيه؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، مش كده؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بناء على كده بعض المفسرين قدروا تقديرا قيدا، قالوا وإن من قرية كافرة، وإن من قرية إيه؟ كافرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. يبقى لو الإهلاك هنا بمعنى الدمار والعذاب يبقى بناء على ما ورد في القرآن الكريم من ذم إهلاك القرى، يبقى بيقيده بقيد اللي هو ايه؟ قرية ايه؟ كافرة. تمام؟ طيب، او معذبوها عذابا شديدا، يعني اذا لم يحدث لها الاهلاك فيحدث لها الايه؟ العذاب الشديد. البعض قال لا، الاهلاك في حد ذاته ليس ايه؟ ليس مذمة، ليس مذمة. ايه الدليل؟ حد يجيب لنا دليل على ان الاهلاك ليس مذمة؟ حد يجيب؟ طيب نجيب الدليل. الله عز وجل يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك. من الذي هلك؟ يوسف عليه السلام. هل يظن أحد أن إهلاك يوسف في سياق الذم؟ لا، هلك أي مات عليه السلام، خلاص فهلك لا يشترط أن تكون في مقام الذم. بناء على هذا التفسير لا نحتاج إلى ذلك القيد، خلاص كده. طيب، كان ذلك في الكتاب مسطورا أي مكتوبا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.